بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 13 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وأظننا ما زلنا في كتاب اللباس. صحيح. كذا؟ صحيح. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ينسبه عندك معاذ بن أنس ما قال الجهني؟ لا. نعم. وعن معاذ؟ وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. هذا الباب في حديثه الوحيد، وهو حديث معاذ بن أنس الجهني الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس وهو يقدر عليه، يعني لباس الزينة واللباس الذي يدعو للفخر ويدعو لمدحة النفس وترفعها، وهو يقدر على ذلك، تركه تواضعا وطلبا لعدم الشهرة ولئلا يذكر ويشار إليه به، دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، دعاية كرامة وإجلال، فخير بين حلل الإيمان يلبس أي تهاشى، ولأن الإيمان لباسه في الدنيا هو التوحيد والإيمان، ولباسه في الآخرة هو الثواب والنوال، كما كان في من علم ولديهم القرآن وحفظوه إياه يلبس تاج الوقار على رؤوس الخلائق. فهكذا الذي يترك اللباس تواضعا وبذاذة، وسبق لنا الحديث البذاذة من الإيمان أي التواضع وما يدعو إليه، وهو قادر على ذلك لا أنه عاجز عنه، كان هذا الجزاء من جنس عمله عند الله عز وجل يوم القيامة. وفيه استحضار النوايا حتى في الأمور العادية، فاللباس والطعام والمركب والمراكب التي يتفاخر بها الآن الناس والمجالس والمنازل، من يترك فيها داعي الكبر وداعي الترفع والعلو فإن الله جل وعلا يجازيه بنيته ذلك أنه يدعوه دعاء الكرامة على رؤوس الخلائق ويلبسه من حلل الإيمان ما يتخيره هذا المتواضع لله سبحانه وتعالى. وفيه شأن استحضار النية عند العادات، فإن العادات والمألوفات باستحضار النية فيها تنقلب إلى عبادات تستوجب من ربي جل وعلا كرائم المثوبات. وفيه شأن التواضع، وأن من مظاهره أنه في اللباس، كما أن من مظاهره في الكلام وفي المشية، كما أن من مظاهره في المراكب وفي المنازل، ولأن التواضع شأن أهل الإيمان الواثقين من أنفسهم، وضده الترفع شأن من يعرف في نفسه النقص، فمن عقدة النقص يذهب ضد ذلك يبحث عن ضدها في هذا الترفع والتعالي، اللذان هما سبب الغرور والعجب المورثان للكبر الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. صلى الله عفوه وعافيته ومعافاته. نعم. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه الترمذي وحسنه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه عند العلماء من حيث ثبوته، وأشهر الأقوال وأعدلها أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإن حديثه بعد ذلك يكون حديثا حسنا. وقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أنعم عليه نعمة لا يكون بخيلا قتارا، يظهر نعمة الله عليه إن كان في ملبس وإن كان في مطعم ومأكل ومركب ومسكن، من غير بطر ومن غير تعالي ومن غير اهتمام أن ينعطف إليه أنظار الناس، فإن من الناس من يلبس اللبس حتى يشار إليه ويشاد به، وهذا يخشى عليه الوعيد الذي سبق، وأيضا وعيد آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفيه أن النعم تظهر بقدرها، لا أن يكون من أوسع الله عليه كمن أقتر الله عليه، لا أن يكون الغني كالفقير، فإن هذا من إظهار أن الله لم ينعم عليه إذا قتر، والله أمر بالتوسط بين هذا وهذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يلبس اللباس الذي يعجبه عطفيه ويلبس لباسا يحب أن ينظر إليه به، فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل أو إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنا ومنظره حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الممنوع هو البطر والكبر وما كان سبيلا إليهما. نعم. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن هذا حديث عمر أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلبس الحرير. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم والتشديد، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد آخر يدل على قبح ذلك. والحرير المنهي عنه هو الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز، وخرج به الحرير الصناعي فإنه مباح مع الكراهة لئلا يفضي إلى الحرير الطبيعي. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير أن يلبس وأن يفترش إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يتجاوزها، خصوصا في أطراف ثيابه وفي أطراف وفي حاشية عباءته وكسائه. وسيأتي أنه إنما رخص به للحكة، لمن كان به حساسية الحكة، كما رخصه عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف. والحرير الطبيعي إنما هو جائز للنساء، أما الرجال فهو حرام عليهم. وتأتي بقية الأحاديث الدالة على تحريم ذلك والتشديد فيه وتعظيم النكارة على لبسه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. نعم. وعنه أي عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير. هذا أسلوب حصر، والحصر يفيد العموم في ضده، وهو ليس في حق النساء ولا في من استثناهم الشارع ممن به حاجة إلى الحرير. لا يلبس الحرير، إنما يلبس الحرير من ليس له خلاق، في رواية البخاري: من ليس له خلاق يوم القيامة أو في الآخرة، أي ليس له حظ ولا نصيب. وهذه من ألفاظ الوعيد الدالة على تفخيم هذا الذنب وتعظيمه، لأن لبس الحرير للرجال يفضي إلى الكبر والتعالي، ويفضي إلى المبالغة في ثمنه وقيمته. والحرير إنما يناسب النساء اللاتي يحببن التحلي والتزين، كما قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا الوعيد كاف في تحريم لبس الحرير على الرجال من غير حاجة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وعيد ثالث: من لبسه في الدنيا توعد أنه لا يلبسه في الآخرة إذا مات وهو لم يتب، كما قال في الخمر صلى الله عليه وسلم: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. بل جاء في الخمر الوعيد الآخر أنه متوعد أن يشرب من طينة الخبال، وهي عصارة وقيح أهل النار. ففيه التشديد والنكير في لبس الرجال الحرير من غير حاجة، ما لم يرخصه الشرع فيه، كما قلنا في مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يزيد في ذلك. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخصص ما سبق من عمومات الوعيد في لبس الحرير وأيضا في الذهب. قال رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فوضعه في يمينه، ثم أخذ ذهبا وضعه في شماله. قال: إن هذين، وهذا تعليم للناس بالقول مع الفعل، إن هذين أي الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي. والذكور يشمل الصغار والكبار، لو قال الرجال لكان الحكم خاصا بمن بلغ، لكن لما قال حرام على ذكور أمتي شمل حتى الصغار ممن لم يبلغوا. فلا يجوز أن يلبس الحرير، ولا يجوز أن يلبس الذهب في جنس الذكور من الإنس ومن الجن. وقد يتساهل بعض الناس وبعض النساء في إلباس أبنائهم الصغار، خصوصا المواليد من الذكور، إلباسهم الحرير الطبيعي بأنهم صغار وغير مكلفين، أو ربما ختموهم بالذهب، وهذا حرام، لأنه حرام على الذكور، والآثم في ذلك من يلبسهم، لا أن ذات الصغير عليه الإثم لأنه لم يتكلف بعد. ولما حرم الحرير الطبيعي والذهب على الذكور دل بمفهوم المخالفة أنه حلال على النساء، على الإناث، صغارا كنا أو كبارا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كحديث علي رضي الله عنه، لكنه زاد بأمرين، قال: أحل وحرم. وإذا قال الصحابي أحل أو حرم فإنه يريد به الشارع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه الزيادة أنه أبيح لأناث هذه الأمة. فهذا دل بمنطوقه على ما دل عليه حديث علي بمفهوم المخالفة منه. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. نعم، حديث حذيفة فيه أربع منهيات رضي الله عنه. نهانا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس عن أكل في آنية الذهب والفضة وعن شرب فيها، في الرواية الأخرى في صحافها، وأن نلبس الحرير وأن نجلس عليه، فزاد في النهي عن جلوس عليه. طيب لو أبيح للنساء، الحرير الطبيعي لا يباح لك أيها الرجل. طيب الساتان، الساتان الذي في نعومته كالحرير ربما أشد، هذا هو من جنس الحرير الصناعي الذي تحبك صناعة حتى يكون بهذه النعومة فيؤنس في الجلوس عليه، ربما غلى في قيمته. إذن دل على أن المحرمات في الملبوسات والمجلوس عليها ما حرم لجنسه كالحرير والذهب على الرجال، وما حرم لقيمته في غلائه لأنها من مدعاة الرياء والبطر والكبر. نعم. باب جواز لبس وثمة نوع ثالث ما حرم لنجاسته، ما حرم لنجاسته، وهو كل ما لم يدبغ أو ما حرم أيضا لذاته كالمسروق والمغصوب والمقهور عليه أهله. نعم. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، متفق عليه. نعم، هذا الباب مهم، ومن فقه المصنف لما ذكر الأدلة الناهية والمتوعدة على لبس الحرير وعلى الجلوس عليه وعلى الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ذكر المخصص لها بأن هذا مرخص لمن له إليه حاجة. فالحاجة في لبس الحرير لمن به حكة حساسية، لو لبس غيره تأذى منها، والشريعة تسمو بأهلها وتدفع عنهم الحرج والكلف. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة فيهما. والحرير المرخص له وشو؟ قطعا هو الطبيعي، لأن الصناعي لم يوجد بعد في ذلك العهد، وإنما جاء الحرير الصناعي في العصور المتأخرة في أزماننا هذه. إذن دل على جوازه للحاجة، به حكة أو به حروق، والحرير لا يؤثر فيها. كما رخص في الذهب أن يتخذ منه سن الذهب، هذا في الزمان الماضي، الحمد لله الآن ما الترخيص في غير سن الذهب، كانوا يرخصون في سن الذهب لأنه لا يصدأ، الآن جاءت أنواع العاجيات فلا حاجة إلى الذهب. كذلك في الأنف، يتخذ أنف من ذهب لأنه لا يصدأ لمن قطع أنفه، فالحاجة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأورثنا وإياكم مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هل يجوز أن يذكر الله تعالى في قلبه في خلائه؟ نعم يجوز، في القلب يجوز، لكن لا يتلفظ به، وهذا هو الاستشعار. نعم، السجاد، أي نعم، لا يصح الجلوس على سجاد الحرير، ولا تصح الصلاة عليه، لأنها متعلقة بشرط الصلاة وهي البقعة. وإذا أتى النهي إلى شرط العبادة أو إلى ذات العبادة فإن النهي يقتضي الفساد فتفسد الصلاة بذلك. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. والحمد لله ما دام أنه لا يصح الجلوس عليه ولا المشي عليه فلا يصح أن يصلي عليه ولا يحرج نفسه بذلك. نعم، أي تكرر السؤال عن نوعين من أنواع الإحرام. النوع الأول المشتهر الآن الإحرام المطاطي اللي عليه مطاط عند الربزة يشبه التنورة عند النساء، سواء له جيوب ولا ما له جيوب يوضع فيها أغراضه. وهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بمنعه، لأنه يشبه لباسا مشهورا عند العرب يسمى بالنقبة، فلا يصح هذا الإزار الذي مربوط بمطاط أو بربزة منه، وإن كان رخص به بعض أهل العلم الكبار، لكن القول الصحيح أن هذا ممنوع، فمن سأل عنه ابتداء منعناه منه، ومن لبسه بعد ذلك بناء على فتوى من أفتاه فلا تدخل فيه. النوع الثاني وهو الآن أظن ينتشر بمسمى الإحرام المطور، وهو الإحرام الذي فيه اللوازق المشمعات، يلزق طرف الإحرام على طرفه. لماذا؟ لئلا ينثلم ولئلا ينفك، سواء في الإزار أو في الرداء، وهو يصلح لأكفاء البصر والسمان في شحومهم والصغار أيضا. هذا الذي يسمى بالإحرام المطور جائز، لأنه من تشميعي يوضع فيه شيء يلصق على الشيء الثاني كالدبوس والطقطاق. والفرق بين الأول التنورة وهذا أن الإحرام المطور يمكن أن يكون الرداء إزارا ويمكن أن يكون الإزار رداء، أما إحرام التنورة فما يمكن أن يكون الرداء إزار، والله أعلم. نعم سم الديباج في حديث حذيفة وغيره نوع فاخر من أنواع الحرير، نوع مشغول، والحرير يؤخذ من دود القز، والنوع الفاخر منه المشغول المصنوع المنسوج يسمى بالديباج، وأعلى منه الاستبرق، ولهذا جاء وصفهما في لباسي ومآثري أهل الجنة فيها. نعم نعم وشو؟ نعم. يسأل أخونا عن شيء ظاهرة تزداد، وهي مظاهر تنبؤ يقوم بها رجال ونساء وتفشي وتنتشر عبر وسائل التواصل، وهي ما هي بداية السنة، صارت بداية السنة وأثناءها وآخرها وفي الليل وفي النهار، فلهم لازيل لهم من هدي بشر يصدقونهم. والأول يقول من خف عقله أتعب إيش رجليه، لك هذا لخفت عقولهم وأتعبوا دينهم. هذا الذي يدعي أنه يقرأ الطوالع أو أنه عالم روحاني ويخبر تفصيلا بأمور تجري لا سيما على العظمى والمشاهير، هذه من الكهانات. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سألهم فقط ليشوفوا شو اللي عندهم من غير ما يصدقهم فهو على خطر، لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالشريعة نهت عن ذلك وسدت بابه، باب التطلع إلى المغيبات، لأن النفوس متشوقة متطلعة إلى مثل ذلك، بل منبهرة به ويزداد انبهارها وتذاكرها. قال ما أخبرنا أنه حصل كذا، ها هذا اللي أخبرنا وقع، ثم ماذا؟ إن صدقتهم ذهب دينك وذهبت عقيدتك على أمر أتفه من الأمور من التافه. في نوع ثاني وهذا ينتبه له، من يتوقعون بالمجريات الحاصلة بأشياء عامة، حروب، نزاعات، فتن، قلاقل، يستقرئ في الأحوال الحاضرة لأشياء مستقبلة قريبة، هذا لا بأس به، وهذا بحسب الاجتهاد كما يقال في ما يتعلق بحركة السحاب وإنزال المطر وما يتعلق بها، ليست من الباب الأول. الذي من الباب الأول هو نسبة نزول المطر وجريان السحب إلى الأنواء والطوالع والنجوم والكواكب، وهو ما فيه محض التدخل في علم الغيب المستقبلي أو الآني، والله المعافي سبحانه. نعم سم أي أي نعم. إذا أذن المؤذن وأنت في دورة المياه فإنه يستحب لك أن تخرج وتتابع المؤذن في أذانه، ثم ترجع وتكمل وضوءك، لأنك بذلك التفت إلى قربة عظيمة وهي الترداد مع المؤذن. وهذه من العمل الجليل الذي ربما يغفل الناس عنه، إما في سواليف بعضهم مع بعض، وإما في انشغالهم في أماكن الخلاء، وهي عبادة عظيمة في السكوت والترداد مع المؤذن. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يعتني بهذه السنة عناية جليلة، فإذا أذن المؤذن قطع درسه وقطع حديثه مع من عنده، حتى المتصل إن كان من قريب قال انتظر وردد مع المؤذن، لأن فيه استجماع القلب في أن يستحضر ما يقوله المؤذن فيردد معه، وفيه ما سمعتم من الأجور العظيمة في الترداد مع المؤذن. أخذنا خمسة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.